بسم الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إذن قلنا أننا شرعنا الآن في النواسخ، في النواسخ، هذه النواسخ التي ذكرنا أنه منها ما هو أفعال، أفعال في الباب السابق هو باب كان أخواتها، التي ترفع الاسم وتنصب الخبر. ترفع الاسم معنى تجدد له رفعا، وتنصب الخبر. هذه كم عددها؟ 13 فعلا. والخلاف إنما وقع في ليس، والخلاف إنما وقع في ليس، فقال البعض بأنها حرف صرف، وقال آخرون بأنها فعل، والراجح أنها فعل. إذن والدليل على فعليتها، الدليل على فعليتها اتصال ساكنة تاء الضمير، فيقال ليست، لستم، لستن، ليست، لست إلى آخره. إذن هذه كلها أدلة تستحضر على أن ليس فعل، الراجح أنها فعل. نعم، طرأ لها الجمود فصارت إلى صيغة ليست معروفة في الأفعال، وهو سكون الوسط، ليس، نعم، ولكن هي فعل. إذن فهذه الأفعال، قلنا هذه الأفعال كلها ترفع الاسم وتنصب الخبر، ترفع الاسم وتنصب الخبر، وتسمى أفعال ناسخة ناقصة، ناسخة ناقصة. يعقوب، ما معنى ناقصة؟ ما معنى ناقصة؟ ما معنى ناقصة؟ نعم، إذا ليس لها حدث ينسب إليها، وإنما الحدث حدث خبرها ينسب إلى اسمها، فهي كأنها تأتي لتوقيت النسبة بين الخبر والاسم، فتقول كان زيد قائما، كان زيد قائما، كان القيام منه لزمن مضى، هذا هو عمله، كأنها فقط جاءت لهذا. وليس أيضا لها مصدر، وليس لها مصدر الناقص على الصحيح، وإنما المصدر إنما هو مصدر التامة. إذا اليوم نرى حروف، اليوم نرى حروف سيق أفعال، هذه حروف، الحروف هذه عددها ستة، ستة أحرف، وهي إن وأن وكأن ولكن وليت ولعل، هذه تسمى حروف. هذه الحروف الملاحظة عليها أن عدد أحرف بنيتها ثلاثة فأكثر، ثلاثة أحرف فأكثر، ما فيهاش ما هو دون ثلاثة أحرف، وهذا في الحقيقة مما يجعلها شبيهة من وضعا بالأفعال. ومن حيث معانيها، كل حرف من هذه الحروف هو بمعنى فعل من الأفعال. إن وأن بمعنى أؤكد، لعل بمعنى أترجى، ليت بمعنى أتمنى، كأن بمعنى أشبه، لكن بمعنى أستدرك، وهذه أفعال. لذلك أعطي لها عمل الأفعال السابقة معكوسا، معكوسا أي تنصب الاسم وترفع الخبر. هذه حتى قيل الحروف المشبهة بالأفعال، تقيل هكذا يعني أنها الحروف المشبهة بالفعل. إذن فهي شبيهة شديدة سبب الفعل، فيها شبه قوي بالأفعال. نعم، هذه الحروف. نعم، قال الناظم رحمه الله، قال الناظم رحمه الله تعالى: باب إن وأخواتها. نعم، إذن وإن وأخواتها قلنا إن هي أم الباب، هكذا أم الباب، لأنها أيضا كل حال تنفرد أحكام وإن كانت ليست كثيرة عن باقي الأخوات. قال قال عمل كان عكسه لإن أن لكن ليت ولا عل وكأن. نعم، إذن عمل كان عكسه، أي عمل كان الذي هو رفع الاسم ونصب الخبر، عكسه يكون لهذه الحروف، فتأخذ عملها هذا. وهكذا أيضا قال الكوفيون أن رفع الثاني إنما هو للرفع الذي كان له قبل، وإنما نصبت الأول فقط ولم تأخذ، صحيح أنه كذلك لقد أنها تجديد، نعم تجديد، نعم جددت له الرفع فعملت فيه. نعم، إذن قال عكسه لإن أن، لإن أن، إن هكذا بكسر الهمزة، إن، وفرق بينها وبين أن، فرق، نعم يتشابهان حيث على الحروف كل واحد منهما بهمزة، إلا أن بينهما فرق، أن حرف مصدر، أن حرف مصدر، إن لا ليس حرف مصدر. حرف مصدر بمعنى أنها دائما تكون اسم على مفرد، بينما إن دائما تكون صدر جملة، إن دائما تكون صدر جملة، فتكون في الابتداء إنا أنزلناه في ليلة القدر، إنا أعطيناك الكوثر، إنا فتحنا لك فتحا مبينا، إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون. إذن هذه إن المقصورة دائما تكون في الابتداء الحقيقي أو المقدر، الحقيقي كما مثبت الآن إن إن إن، نعم، والتقدير ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم، ألا إنها قربة الله، ألا إن الظالمين في ضلال مبين، ألا إن كثير تجد هكذا. إذن فهذا ليس ابتداء حقيقي ولكنه تقديري، وقع ثم بعد ألا وكأنها مبتدأ بها. وكذلك أيضا تأتي في ابتداء جملة ولو وقعت صلة، جاء الذي مثلا إنه، نعم، ما إن مفاتحه لتنوء بالعصبة، ما إن مفاتح، هذه صدر جملة، واقعة صدر جملة، معناها كأن ابتداء. إذا متى قدرت أنه إن في ابتداء الكلام فاكثر كثر، دائما إن كثر، وإذا وقعت كذلك بعد اليمين كثر، أقسم بالله إنك مثلا لا صادق، تالله إنك لفي ضلال قديم، تالله لا إن كنا إن بس إن للآية بس إن كنا لفي ضلال قديم، إنك لفي ضلال قديم، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لكن هذه إن، هذه إن لا إن إن هذه إن، تالله إن كنا لفي ضلال مبين، لا لا إن. كذلك إذا وقعت بعد قال، قال إنه يقول إنه، قال إنه يقول إنه، وهمز إن بعد القول فاكسر إنها، قال إنه يقول إنه، هذا شكل شخص نبياتنا، همزة إن بعد القول فكسر إنها، قال إنه يقول إنه، هذه مواضع كسر همزة إن. إذن وما عدا ذلك متى أمكن تقديرها بمفرد فتفتح همزتها، ولوحي إلي أنه استمع نفر من الجن، أي استماع، استماع. إذن فهنا قدرت مفرد، متى أمكن تقديرها بمفرد فإنها تكون مفتوحة، بمعنى أنها تكون حرف مصدر، حرف مصدري. ما معنى مصدري؟ بمعنى يتأول الخبر مضافا إلى اسمها، مضافا إلى اسمها، مثلا علمت أن زيدا قائم، أي علمت قيام زيد، علمت قيام زيد، إذن فهذه قلت الحرفان يتشابهان إن وأن، وكثير من الناس ربما لا يميز المواضع التي تفصل فيها إن والمواضع التي تفتح فيها أن. إذن قلنا إن وأن وكليهما للتأكيد، التوكيد بمعنى التقوية، تقوية المعنى، تقول مثلا الذي مثلا يشك في كذا وشيء ما ويتردد فيه داخل، قل إن زيدا قائم، إن زيدا قائم، هذه تقول للذي ربما يعني بالنسبة لقيام زيد متردد فيه، لذي خلي الذهن ما عنده احتمال ما عن زيد لقيامه، تقول إن زيد قائم، لا يحتاج، هذا لا بد تقول زيد قائم فقط، إن زيدا قائم، هذا لتوكيد قيام زيد. وربما تزيدها توكيدا أن تدخل اللام على خبرها، وهذا لا يكون في أن المفتوح، إنك قائم وإنك لعلى خلق عظيم، والعصر إن الإنسان لفي خسر، لفي خسر، نعم، هذا يزيدها كذلك توكيدا، هذه اللام تدخل على خبرها فتزيدها توكيدا. إذن فهذه إن وأن، قال إن أن كذلك، إذن أن قلنا كذلك تفيد ما تفيده إن من التوكيد، فكليهما يأتي بمعنى التوكيد، والتوكيد قلنا التقوية، تقوية المعنى وزيادة هنا. ثم قال لكن كذلك للاستدراك، للاستدراك، وما معنى الاستدراك؟ الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم فيه. هذا هذا أحمد. الاستدراك هو تعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه، هذا هو الذي يسمى الاستدراك. مثلا تقول زيد شجاع، أيضا أنك إذا أثبتت له الشجاعة أثبتت له الكرم، فتقول لكنه بخيل. نعم، إذا أثبت له الشجاعة قد يظن لما بين الشجاعة والكرم من التلازم، يظن أنك تثبت له كذا الكرم فتستدرك، فتستدرك لرفع التوهم الحاصل من إثبات الشجاعة له، فتستدرك فتقول لكنه بخيل. هذا هو الاستدراك، الاستدراك هو تعقيب الكلام، تعقيب أنها تأتي عقبة. ولذلك فمن أحكام لكن أنها لا تقع في ابتداء الكلام في أي حال، لماذا؟ لأن دائما يعني يسبقها ما تعقبه هي، مثلا زيد شجاع لكنه بخيل، لا بد هكذا تقع، لا يمكنك أن تجدها في أول الكلام في ابتداء الكلام، لكنه ابتداء، لا لا تجد. لكن ليس في ذلك، لا بد يكون مسبوق هكذا. قالت الأعراب آمنا ولم تؤمنوا، ولكن انتبهوا الفرق بين لكن ولكن معليش كذلك توضيح آخر، أن لكن حالها كما كنا نقول في أن وأن، أن الخفيفة والمخففة، لكن هناك الخفيفة ويقال لكن، لكن مخففة من لكن هذه، وقد تكون لكن الخفيفة أصلا، خفيفة أصلا لم يسبق لها أن شددت، وهي حرف عطف، وهي حرف عطف. نعم، إذن لكن قلنا للاستدراك، استدراك وتعقيب الكلام برفع ما يتوهم ثبوته أو إثبات ما يتوهم نفيه. مثلا ما زيد بشجاع لكنه كريم، إذن هذه لكن، نعم، ثم ليس، وليس كذلك، ليس من حروف هذا الباب، من أخوات إن، تنصب الاسم وترفع الخبر، ليس هكذا، ليس تأتي ومعناها التمني، ليس يا ليتني كنت معه، يا ليتني كنت ترابا، يا ليتني قدمت جحيت، وهذه كلها هذه بعنا كل حال، هذه حوار كلها يعني ربما تكون ليس ليس على الشرط الذي نذكره، فهي حرف تمني على كل حال، حرف تمني، والتمني هو طلب ما لا طمع فيه أو ما في حصوله عسر، ما لا طمع فيه. كان يقول كما قال مثلا ألا ليت الشباب يعود يوما أخبره بما فعل المشيب، ألا ليت الشباب يعود يوم، الشباب سن من السنين يعني يكون على الإنسان، فإذا تخطى هكذا يقول الشيوخ والكبار يقولون ألا ليت الشباب يعني يتمنون في الحالة التي أنتم عليه، ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. إذن هذا طلب ما لا طمع فيه أو ما فيه عسر، كما يمثلون مثلا قول الفقير ليس لي مالا فأحج به، ليس لي مالا فأحج به. إذن فهذا هو الذي يسمى التمني، التمني. تقول ليس من أخوات إن تنصب الاسم وترفع الخبر، ثم تعرف على ذلك اسمها إذا كان منصوبا ظاهرا على المصدر، تقول منصوب وعلامة وصوله على الآخر أو مقدرة ثم خبر. ليس لي مالا، ليس لي مالا، أين اسمها؟ مالا. إذن جائز أن يتقدم خبر على اسمها إذا كان جارا مجرورا، لي هو الخبر المقدم ومالا هو اسمها مؤخر. إن وعد الله حق، إن وعد الله حق، وعد اسمها منصوب وعلامة نصبه تبارك حق، هذا خبرها مرفوع لما ترفعه الضم الظاهر على الأخير. إن الساعة لآتية كذلك، إذن إن الساعة لآتية كذلك، إذن قال لكن ليت لعل، لعل هكذا. إذن حرف من حروف هذا الباب ينصب الاسم ورفع الخبر لعل، نعم. وربما تجد أحيانا لامها مكسورة لعلي، نعم نعم. وهذه الحروف كل التي ذكرناها من خصائصها لما كانت شبيهة بالأفعال وضعا ومعنى تتصل بها ما هو معروف يتصل بالفعل وهو نون الوقاية، كلها تتصل بالوقاية، مثلا إنني هكذا، ويجوز أن تقول إني، كأنني، ويجوز أن تقول كأني، وأني، ويجوز أن تقول أني، هكذا. يجوز لك أن تراعي توالي الأمثال فتحذف أحد النونات وتقول إني بدل إنني، إني أجل تقول إنني. إذن هذه ذوات النون، وكذلك ليت وين لعلك، لا تتصل تتصل بها، تتصل بها لعلك، إنك، إنني إلى آخره، إنه، إنها. إذن قلنا كذلك لعلي، يجوز أن تقول لعلي، لعلني، وتقول كذلك ليتني وليتي. إذن هذا جائز فيها، وهو أنه عندما تتصل بها الياء يعني المتكلم تأتي هذه النون تسمى نون الوقاية. هذه النون الأصل أنها تتصل بالأفعال حتى تقي الأفعال من الكسر. إذا مثلا أردت أن تقول ضرب ضرب، بغيت تقول ضربك تقول ماذا؟ ضرباني، فتأتي هذه النون بدل ما يقع الكسر على الفعل، تأتي هذه النون كأنها هي التي تتوسط بين الفعل وبالياء، فيقع الكسر على النون ويبقى الفعل محافظا على حركة بنائه. ضربني، هذه الحروف قلنا لما كانت شبيهة بالإفعال يعني اتصلت بهذه النون، مما يدل على أنها لديها شبه قوي بالإفعال. غير أنه كذلك يمكنها ليت أن تتصل بها ياء، وإذا اتصلت بها الياء فتكون الياء ياء التنبيه، يا ليتني كنت معه، يا ليتني هكذا، يا ليتني كنت معهم فأفوز فوزا، فتصل بها التنبيه. نعم أعطيك كأن كذلك للتشبيه، كأن للتشبيه تشبيه مؤكد، كأن زيدا مثلا يعني شجاع. نعم الترجي هو التوقع على قسمين، إما أن يكون توقع شيء مخوف فهذا يسمونه الإشفاق مثلا لعل العدو قادم، طبعا العدو توقع مجيئه ليس محبوب، هو ماذا يسمى إشفاق فارس، قل لعل الحبيب قادم فهذا يسمى ترجي، ترجي لعل الحبيب قادم فهذا يسمى ماذا؟ ترجي. إذن ولكن أطلق وكذا يطلقنا الترجي، فهي إذا كان المتوقع مكروه يسمونه إشفاق، وإذا كان المتوقع محبوب يسمونها ترجي. والترجي والتوقع إلى عدل فاصل قال يعني تقول إن مالكا العالم مثله ليس الحبيب قادم، تقول الله المثال إن مالكا لا عالم، إذا جاء بهذه اللام وأدخل على الخبر قلنا هذا من خصائص إن، من خصائص إن كأن تشبيه مؤكد، إن قال إن مالكا لعالم، وتنبيه كذلك في إن أنه قد يأتي معها ما يسمى بضمير الشأن، ضمير هكذا يسمى ضمير الشأن يأتي صدر جملة خبرية، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خبر، إنه من ياتي ربه مجرما، الأمر الشأن هكذا. هذا الضمير الهاء ليس عائدا على شيء سبق ذكره، يا بني إنها إن تكن مثقال حبة من خبر، الهاء هنا هاء ليس عائدا على شيء تقدم ذكره، هذا هو الأصل في ضمير الغيبة، ضمير الغيبة الأصل فيه أنه يعود على شيء سبق ذكره، لكن لا تجده، بل هي عائدة على الجملة التي بعدها، يسموها هذا ضمير الشأن، ضمير القصة هكذا إذا كان مؤنثا، وإذا كان مركبا هو ضمير الشأن، هذا موجود في الكلام على كل حال. كيف يعرف يعني؟ هكذا ضمير الشأن، قال هو ضمير الشأن. هل في أن ماذا؟ أن لا، قلت لا، نظرت لا، ضمير الشأن يعني قلنا أن قد يكون مبتدا، قد يكون اسم لإن، قد يكون اسم لإن، أن ضمير الشأن عندما تكون علامة الشأن إذا خففت، إذا خففت، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن لا إله إلا الله، أن لا إله إلا الله، إذن أن هنا مخففة من أن، فاسمها ضمير شأن محذوف، اسمها ضمير شأن محذوف. في الكلام أنه لا إله إلا الله، الوجه وأما على وجه يكون مشبه إنما إن نعم يكون معنى مشبه. قال تقول إن مالكا لعالم، ومثله ليس الحبيب قادم. قلنا هذا اسم ماذا؟ ترجي. اسم ترجي. ترجي. مثل الحبيب قادم. قال الحبيب قادم. تمني. تمني يعني. أكد بإن. أكد بإن أن. إذن إن وأن كليهما يأتيان للتوكيد. التوكيد ذكرنا معناه. ها غنم و التوكيد. من التوكيد. التوكيد ويقال التأكيد. أكد وكد. ما التوكيد؟ هو تقوية المعنى. إذن التوكيد يقال لتقوية المعنى. يقع التوكيد بإن وأن. يقع بالنون التوكيد التي رأيناها وعرفناها. يقع كذلك بتكرار الألفاظ. كل هذه يؤكد المعنى. ناصر. شبه بك أن. إذن شبه بك أن. كاف ما كان فيها فتقع للتشبيه المؤكد بأن شبه بك أنهم لكن يا صاحي يا صاحي هكذا يقولون وهو ما يسمى بالترخيم لكن على غير قياس الترخيم لكن على غير قياس الترخيم لو حذف آخر المنادى على وجه مخصوص ترخيم ما نحذف آخر المنادى كي يسعى في من دعا سعادة شاع خصوصا بعد كلمة صاحبي أن يقول في هذا صح هذا شاع نعم وسكت عنه وتسهل فيه فشاع هكذا نعم لكن يا صاحبي أن يقال ها القياس أن يقال ماذا يا صاحبي كذا على إذا رخمنا على القياس هي أصلا ليس فيها صورة تخيم أول على صورة تخيم يكون علما وإذا فعل فيا سعاء سعاد علم في من دعا سعادة ماذا هو أحذف آخر المنادى على وجه مخصوص ومن النكات قيل لابن عباس رضي الله عنه أن ناسا أن أهل النار رخموا قوله تعالى ونادوا يا مالي ليقضي علينا ربك قال قيل له أنهم رخموها والترخيم نوع من الترنم والترنح لشخص مثلا هكذا يعني موصوف في الكلام يعني يقول كلام في الانبساطة والأريحية يعني هكذا يتكلم نوع من الأريحية هكذا إنسان يطلق الكلام هكذا بشكل بإسقاط حرف الأخير الحرفين مثلا هكذا ثم الترخيم الترخيم هكذا يعني من تلين الصوت والعبث على ذلك الكلام قيل له أنهم يعني يرخمون النار قال ما أبعد أهل النار عن التخين ولكنهم عجزوا عن الاتمام كلمة نادوا يا مالي معنى قطع بهم جهد كلمة يصل إلى حسن أخير نعم هذا وللتمني ليت عندهم حصل وللتمني ليت عندهم حصل ليس حرف للتمني نعم أي أنه قلنا التمني هو طلب ما لا طمع فيه وما في حصول يعسل معنا وللترجي والتوقع العلي وللترجي والتوقع العلي كذلك من أحكام هذه الحروف التي كذلك نحن بصددها قلنا مثلا كأننا إننا وإنا إنا رفع حرفان إننا في حرف وضمير إنا أنزلنا أصلا إننا إنا أعطينا الكفر أصلا إننا إذن هذا نزول فيها كذلك من أحكامها ذكرنا أنه اتصال من أحكامها أيضا أنه تصل بها ماء فتفسد عملها تبطله نعم إنما هكذا شوف إنما وتزيل اختصاصها بالأسماء. إنما توعدون مصادق تكفوا عن العمل كافة لها على العمل. إنما أنت مفتر. نعم. إذن فقد تبطل عملها قد تبطل عملها. إن وأن كذلك وكأن وليت أيضا ليتما يقال عن. نعم. خلاص يكفوه قطع العمل وتعلم ما بعدها عرف حسب ما وجدته. ممنوع قال يسمون ولا خبر بطل عمله. قال ابن مالك رحمه الله وسلماء بذي الحروف مبطل إعمالها قد يبقى العمل. نعم. إذن هذه جملة أحكام متعلقة بحروف هذه الباب. نعم. باب وظلنا ربما ندويجه مع الباب الذي بعده أحسن. نعم. معليش باب نعرف أنك ليس بأحكام كثيرة. باب بسيط جدا. أحكامه قليلة يناسب أن إن شاء الله ندمجه مع باب معرفة المكان. وإن كان طويل نعم ولكن أحكامه ليست كثيرة. باب معرفة المكان. إن شاء الله شيء إن شاء الله يتحقق. إن شاء الله. هذا قلت اعلم بطرف ان صنيع الناظر من منظومة يدل على انه لم يبغض للنكرة معرفة. وانما ذكرها استطرادا. وصنيع الصراح النظمي الذي يظهر في التطوير والتفصيل يدل على ان معامله كما لو كان بابا فتفحش الفاصل بين الابواب المتجانسة في مواقع كان ذلك في التوابع. وكان عندي هذا من المؤاخذات ولم أجد من علاج التفادي إلا أن أقدم هذا الباب إلى حيث لا يكون حشوة عفوا. هو أين أدرجه؟ هو يعني لو ربما بحثت فيها ربما كأنه أصلا لم يبوب له أذكره بعد الله. نعم. وفي حق هذا ومحله. لماذا؟ لأنه في حق المعرفة والنكرة هذه المعارف نستخدمها ونحن نتكلم في النعت هكذا. الناس مثلا يتبعوا للمعوتي في التعريف والتنكير وانت اصلا تعرف التنكير ليس عندك عليه فكره فياتي. لذلك فضلت ان يكون في هذا المحل ثم بعد ذلك ياتي على الناس. عمارتي يعني الناس هنا ان شاء الله تكون معرفه النكره يعني ها هو شوف باب النعت. ويذكر لك هنا انه يتبع المعوتي في التعريف والتنكير وتعريف التنكير لم تره بعد ها هو سيد. نعم فقط هذا ظننا ولا بد معهم عندي شوف عقا إذا بعض الإنسان وبدأ بخمسة الأولى وبقي يعني معلي إن شاء الله عادي لذي قي مدة نحن شيخ عبد كيف تدفعنا الفريقين لا لا معلي نخلطون يعودها وكيف يعودها وكذلك يشوف يا واحد الأمر الدروب بسم الله على قناة ثمن التي نأخذها لو تسعى لها خائمة في الخاصة إذن نختم هذا المجلس الذي هو المجلس الثاني عشر من صبيحة يوم الأربعاء الموافق لأربعة عشر من شهر رمضان سنة 36 و400 ألف بعين وس ولاية مستعلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. قلت أنه ما إذا دخلت على أدواتي ستفرق.